اخوانه تقول ابيع ذهبي خذوا فلوس تكفون بس عالجوا لنا كم سنه واحنا في خوف ما ذقنا طعم النوم ما ذقنا طعم الاكل حاولوا بس ان هذا الولد يصلح ما نبي منه شيء. ام ترفع ايديها كل يوم تستقبل القبلة وتدعي على ولدها كل يوم تقول يا الله يا رب تقول والله اني اشق صدري وانا استقبل القبلة اشق صدري واقول يا الله يا رب بتريله جعله ما يرجع الله يخلصني منه الله يفكنا منه. سبحان الله هذه الأم القلب الرحوم العطوف الحنون بعد ما دخل الولد وتعالج يبكي يقول بس طلعوني أروح أقبل رجل أمي بس ما أبغى من الحياة شيء إلا أني أقعد عندها بس أقبل رجولها ليل ونهار أهم شيء ترضى عني. بعد فترة الأم بعد صلاح الولد تتصل نسيت كل اللي سواه فيها نسيت كل العذاب والهم السنوات تقول والله اني ادعي له وادعي لك واني اقول الله يجعل يومي قبل يومه. يا سبحان الله نفس الام ونفس المكان ونفس استقبال القبلة ونفس الدعاء لكن اختلف شيء يوم تغير هالولد ما يبون منك شيء يبونك تتغير للأحسن والأفضل يضحون ويدفعون ويتعبون كله عشان تتعالج. المخدرات دمرت اليوم شبابنا ودمرت المجتمع والأم المسكينة ترى ما تذوق النوم ترى تحس فيك ترى تدري بس ما تصارحك ترى تلقى شيء في مخباك بس تخش عن أبوك وعن أهلك وعن أخوانك لا حد يدري كاتمة سرك حافظة سرك خايفة عليك تدعي لك تسهر عشانك وانت نايم تراقب عدد لقمات اكلك اكلت زين ولا لا مهما كبرت في عين امك طفل تبقى طفل تبقى هي الام راعية القلب الكبير اللي يحتويك مهما كبرت. فلذلك اليوم نجعلها رسالة ان من هالليلة نرجع نضحكهم نونسهم. يا أخي تخيل بس تتفقدهم وهم نايمين تغطيهم إذا انكشف عنهم الغطاء أو تحط موية عند راس أمك وأبوك إذا قاموا يشربون موية. الثلاثة نفر اللي أووا إلى الغار فسقطت صخرة وأغلقت الغار دعوا بصالح أعمالهم فقال أحدهم اللهم أنه كان لي أبوين لا أغبق قبلهما أحد ما أعطي الحليب قبلهم أحد وفي ذات يوم تأخرت فأتيت بالغبوق وقد نام فخشيت أن أزعجهم فبقيت طول الليل قائما بغبوقهم على رؤوسهم لم أغبق قبلهم أحد وأبنائي يتضاغون من الجوع بس ما يبي يقدم عياله على أمه وأبوه بس مجرد يشربون وينامون لا جلس ينتظر الأب والأم يصحون حتى استيقظا فغبقتهم. اللهم إن كاني فعلت من أجلك اللهم ففرج عنا ما نحن فيه. فطاشت الصخرة ما تحملت هذا البر وهذا الإحسان ما تحملت هذا العمل. من منا يعمل مثل هالأعمال؟ من منا يتعامل مع والديه بهذا المبدأ؟ من منا خبيئة عمله اللي هو سر بينه وبين الله هي بر والديه؟ بادروا جعلوها رسالة لكم في الحياة إن نريد أن نكون لبنات صالحات في المجتمع. أبشرك يا شيخ مجتمعنا الطيب. أبشرك يا شيخ أحلى اتصال مر علي في حياتي قبل أسبوعين أو ثلاثة. اتصل بشاب من جدة قال لي يا شيخ أنا أمي مدرسة وتجي من العمل تعبانة وتمد رجولها وتقول لي همز رجولي كبس رجولي تقول فيقول أنا أبدأ أستلذ أكبس رجول أمي إلين ما تنام. يا شيخ إذا نامت ووقفت يعتبر عقوق يا شيخ؟ إذا همست أمي لما نامت ورفعت يدي يعتبر عقوق؟ أقسم بالله ما عرفت إيش أقول له ولا دريت أجيب. قلت أنت من فين جاي؟ أنت من فين نزلت؟ في من شبابنا زي كذا؟ أقسم لكم بالله، ويمكن ما يبغيني أقول هذا الكلام، عندي أخوي أصغر مني، أقسم بالله عجزت نفسه على بر أمي. والله الذي لا إله إلا هو، كنت مسافر 3 أيام برا جدة، هذا أنا ما قلتها لأحد ولا هو أصلا سامح لي أني أقولها. فكنت 3 أيام مشتاق الأم اشتياق غير طبيعي. والله لما جيت ووصلت عندها في البيت كأني عطشان، وقعدت أشرب موية وأنا أنظر لها، قاعدة روحي تتعبى وتتغذى. جيت أهمزها عند رجولها، أخوي اللي أصغر مني شافني أهمز رجل، جاء مسك رجل همزها ونزل. والله إنه قاعد يبوس أمي هنا في رجولها، والله العظيم إني احتقرت نفسي أمام هذا الشاب وأمام هذا الأخ اللي قاعد ينافس على إيش؟ ينافس على بر الوالدة. وأخويا هذا يعني شوف عيني، قبل يومين مسك رجل أمي، ما قاعد يسلم من فوق، قاعد يسلم من تحت. فأدعو له والله إنه مرتاح في حياته، مرتاح في حياته. صح ينقص باقي أمور، وظيفة ما وظيفة، لكن أنا على يقين أن الله سيكرمه قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا هذه نماذج مرت علي بنفسي في شبابنا إلى خير، ونبغى شعارنا اليوم ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. أبشرك بشارة، معنا شاب الآن ينظر إلينا جالس معنا، تعب أمه الآن موجود في الخيمة، تعب أمه سنين، تاب الأسبوع الماضي، أقسم بالله أمه في فرح ما يعلم به إلا الله. وهذه من أعظم الأشياء اللي الإنسان يفرح فيها أمه، أنه يعود إلى الله سبحانه وتعالى. روحوا قلوبكم ساعة وساعة، ولتملأوا دروبكم سعادة وطاعة. روحوا قلوبكم ساعة وساعة، ولتملأوا دروبكم سعادة وطاعة. روحوا قلوبكم ساعة وساعة.